بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أن هذا فئة كفر من هذا الفعل كفر أو هذا القول كفر، هذا يجب اعتقاده. ثم الذي قال هذا القول أو فعل هذا الفعل الذي هو المعين لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، لا بد من استيفاء شروط وانتفاء موانع، بد من استيفاء شروط وانتفاء موانع. هذا بالنسبة لي تكفير المعين. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم بالصلاة فمن تركها فقد كفر، إذا يجب اعتقاد أن ترك الصلاة كفر، يجب اعتقاد هذا أن ترك الصلاة كفر. لكن تارك الصلاة بعين فرض ترك الصلاة بعين فهذا معين، فهل يكفر بعينه؟ نقول لا يكفر بعينه حتى تقام عليه الحجة. إن جحد الصلاة فهذا كافر بلا خلاف، أما إن تركها تكاسلا ففيه خلاف بين أهل العلم. فالجمهور على أنه كفر عمل وليس كفر اعتقاد. وأما بالنسبة لاستيفاء الشروط وانتفاء الموانع فهذه التي ذكرها أهل العلم في المصطلح في أصول الفقه بالعوارض، بالعوارض عوارض الأهلية سواء السماوية أو المكتسبة. فهنا ذكر العلماء من هذه العوارض فقالوا الجنون، النسيان، النوم والإغماء، الجهل، الخطأ، السخط، الإكراه. فهنا استيفاء الشروط يعني العلم، الشروط العلم المنافي للجهل الناشئ عن عدم البلاغة، أنه قد بلغ يعني علم ناشئ، علم منافي للجهل الناشئ عن عدم البلاغة. فده معنى الجهل كما سيأتي العذر بالجهل. أداة شرط هو يعني بلغ. ثاني حاجة البلوغ، البلوغ المنافي للصغر، والعقل المنافي للجنون، والاختيار والقصد المنافي للإكراه والعمد، المنافي للإكراه والخطأ. دي شروط ويقابلها مواد، لازم تستوفى شروط ولازم تنتفي عنه الموانع. نذكر بعض النقول سريعا، فهذا تكلمنا عنه بالأمس. إن ذلك قول ابن تيمية رحمه الله: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط، وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ويقول أيضا: التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق معين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير معين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يعني واحد قال كفرا وفعل كفرا وهو يعلم أنه كفر، يعلم يعني بلغه أنه قاصد لذلك، قاصد لذلك أنه فعله باختياره ليس مكراهاً، أنه عاقل بالغ عاقل ليس مجنوناً ليس في عقله شيء. فدي دي شروط كده توفرت وانتفت عنه الموانع. فإذا يقول يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعين. ثم يذكر بتميع عذارا وردعا معين يقول الأقوال التي يكثر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص أي لم تبلغه هذا جهل ناشئ عن عدم البلاغ لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق وقد تكون عنده يعني النصوص وصلته لكن ولم تثبت عنده النص وصله ولكن هذا النص عنده لم يثبت يعني ضعف هذا النص لم يثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطاء فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان سواء كان في المسائل النظرية أو العملية سواء المسائل العقائدية أو العملية هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام إلى أن قال هذا كلام أيضا دقيق في المسألة كان الإمام أحمد رحمه الله يكفر الجهمية المنكرين لأسماء ذي وصفاته لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة لكن ما كان يكفر أعيانه يعني أقوالهم كفر لكن ما كان يكفر أعيانه فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به يعني الداعية إلى البدعة أشد إثما من الذي يفعل البدعة والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط إذا عند واحد مرتكب بدعة وواحد يدعو إلى البدعة وبعدين واحد يعاقب على البدعة اللي هو من السلطان الحاكم السلطان الحاكم فهذا لا شك أعظم إثما ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بالقول الجهمية زي المأمون الذي قال بقول المعتزلة القرآن مخلوق وجعل أحد العلماء على ذلك ويدعون الناس إلى ذلك يعني يدعونهم إلى إيه؟ أن القرآن مخلوق ويعاقبونهم عليه ويكفرون من لم يجبه ومع هذا فالإمام أحمد ترحم عليه واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاهدون لما جاء به ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك وكذلك الشافعي لما قال الحفص الفرد حين قال القرآن مخلوق قاله الشافعي رحمه الله كفرد لله العظيم بين له أن هذا القول كفر ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله ولقد طبق ابن تيمية رحمه الله هذا المسلم فكان يقول رحمه الله ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والمثال الحلولية يا ذنب الله الذين يقولون أن الله حل في كل شيء وهذا كفر والنفاء الذين ينفون الصفات الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم قال أنا لو وافقتكم كنت كافرا لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال لأنكم جهال يبقى هذا الفرق بين الكفر المطلق والتكفير المعين المعين لا يكفر إلا بعد النظر في الشروط والموانع وهذا مرجع إلى أهل كما ذكرنا كان في سابقا هذا تعقد له محكمة شرعية تعقد الفرد محكمة شرعية أما الأفراد فهذا مرجع إلى العلماء رحمه الله تعالى ثم تكلم عن مسألة من المسائل المهمة في هذا الباب وهي مسألة قاعدة شرعية عدم المؤاخذة قبل الإنذار هي قاعدة شرعية لا يؤاخذ الإنسان إلا بعد الإنذار لتنذركم بي ومن بلغ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالعلم شرط في التكليف. العلم شرط في التكليف يعني العلم إيه؟ معناه البلاغ. العلم يعني البلاغ يعني بلغه. العلم شرط في التكليف. قال قد أرسل الله الرسل عليهم السلام مبشرين ومنذرين. قام سبحانه للناس أسباب الهداية. ومن تمام حكمته وعدله أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وده ميثاق الرسل. فالمواثيق ثلاثة: ميثاق الدار وميثاق الفطرة وميثاق الرسل. ميثاق الدار وميثاق الفطرة لا يحاسب الله عليه الناس، إنما يحاسبهم عز وجل على ميثاق الرسل التبليغ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه وتعالى كلما ألقي فيها فوج يعني في النار سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى يعني جاءنا. قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إلى هنا إيه البلاغ. بلغه لا يسمع فيه بلغه ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. ومقولات أهل العلم على ذلك توضح. قال ابن حزم رحمه الله قال الله تعالى أنذركم به أي بالقرآن وما بلغ. وقال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فنص تعالى على أن النذارة لا تلزم إلا من بلغته لا من لم تبلغه. وأنه تعالى لا يعذب أحدا حتى يأتيه رسول من عند الله عز وجل. فصح بذلك أنه من لم يبلغ الإسلام أصلا فإنه لا عذاب عليه. لم يبلغوا الإسلام أصلا كأصحاب الفترات. أصحاب الفترة وهي فترة الانقطاع، فترة قطع فيها إرسال الرسل. فهذه فترة قوم لم تأتيهم دعوة الرسل، لم تأتيهم دعوة الرسل. فهذا لم تبلغوا فإنه لا عذاب عليه. والراجح أن كما سيأتي في الحديث أن من لم تكن دعوة الإسلام ومات على ذلك فإنه يوم القيامة يختبر في العرصات. يقال له ادخل النار، فإن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، وإلا فهو من أهل النار. وهذا رجحه وقواله الشيخ الشرقيطي في تفسيره. يقول وهكذا جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى يوم القيامة بالشيخ الخلف والأصم ومن كان في الفترة والمجنون. فيقول المجنون طبعا يوم القيامة يعني افترض أن احنا عندنا الآن أصم، عندنا أصم أبكم، وهذا الأصم عرف الإسلام بالطريقات التي يفهمها مثله، فهذا قد بلغته الحجة. يعني عرفناه بطريقته سواء بطريقة البشارة أو بطريقة الكتاب بطريقة يفهمها مثله، فهذا بلغه. لكن هؤلاء الأصناف لم تبلغهم دعوة رسول، يعني في فترة مثلا في أوقات الفترات أو في مجاهل بعيدة ولم يصلهم حتى اسم الإسلام ولا الرسول عليه الصلاة والسلام. فمثل هؤلاء، فهؤلاء شيخ خلف أصم من كان في الفترة مجنون. فيقول المجنون يا ربي أتاني. طبعا ده مجنون إذا كان أيضا في فترة في أوقات الفترات أو كالذي يشبه الذي قبل. لكن طبعا مجنون لأبوين المسلمين وتبع الوالدين. يا ربي أتاني الإسلام وأنا لا أعقل. ويقول الخلف والأصم الذي في الفترة أشياء ذكرها في موقد له النار وقال لهم ادخلوها فمن دخلها وجدها بردا وسلاما. وهذا أخرجه أحمد وذكره الألباني في الصحيح. والحديث بطوله 4 يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، رجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، أما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعض، وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في فترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم لا يطيعن، فيرسل إليهم أن يدخلوا النار. قال فولاني نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، وهذا هو الراجح. وكذلك من لم يبلغه الباب من واجبات الدين فإنه معذور لا ملامة عليه. يعني باب من أبواب الدين، باب من واجبات الدين لم يبلغه وعبد ربه سبحانه وتعالى بالذي بلغه، لكن هناك واجب من واجبات الدين لم يبلغه، فهل يؤاخذ؟ لا يؤاخذ. إن قصر في طلب العلم يحاسب على تقصيره في طلب العلم، أما أنه يحاسب على تركه هذا الواجب لا، لأنه لم يبلغه، والعلم شرط في التكليف كما ذكرنا. ويقول الشاطبي رحمه الله جرت سنته سبحانه في خلقه أنه لا يناخذ بالمخالف إلا بعد أن سلم المسلم. فإذا قامت الحجة عليهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكل جزاء مثله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني المقصود هنا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس المقصود أن هذا اختيار للناس، أن الناس خيرون في أن يختاروا الكفر أو أن يختاروا الإيمان، وإنما المقصود من فات القضاء والقدر، وأن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا سبحانه وتعالى. فمن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بالمشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى من يشاء يضل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فعند ذلك إذا جاءت الحجة فمن شاء الله هدايته هداه، ومن شاء الله عز وجل كفره وأضله أضله، ولكل جزاء مثله، كما أنه تعالى أنزل القرآن برهانا في نفسه على صحة ما فيه وإقامة للحجة، وزاد على يدي رسوله عليه الصلاة والسلام من المعجزات ما في بعضه كفاية. ويقول ابن تيمية وهذا أصل لا بد من إثباته، وهو أنه قد دلت النصوص على أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه رسولا تكون به الحجة عليه. ثم ساقت نصوص القرآنية في ذلك، والحجج كثيرة جدا، منها قوله تعالى لينذركم به ومن بلغ، من بلغه بعض القرآن دون بعض، قامت على الحجة عليه بما بلغ دون ما لم يبلغ. ويقول أيضا الذي عليه السلف والأئمة أن الله تعالى لا يعذب إلا من بلغته الرسالة، ولا يعذب إلا من خالف الرسل كما دل عليه الكتاب والسنة. ومن لم تكن عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال والمجانين وأهل الفترات. طبعا الطفل الذي أبواه مؤمنان فهذا تبع لوالديه، إذ مات قبل البلوغ فهو في الجنة وعامص الجنة. وأما الطفل الذي أبواه كافران وممن بلغتهم الرسالة وأصروا على الكفر فهؤلاء ماتوا قبل البلوغ، فقد اختلف العلماء في شأنهم على أقوال كثيرة، أرجحها أنهم في الجنة خدم لأهل الجنة. لكن الأطفال الذين هم تبع والديهم ممن لم تأتيهم رسالة قدر كانت أطفال والمجانين وآل الفترات. فهؤلاء فيه أقوال أظهرها من جاءت به الآثار أنه يوم تحنون يوم القيامة فيبعث إليه من يقول بطاعته، فإن أطاعوه استحقوا الثواب وإن عصوه استحقوا العدل. والحديث الذي ورد فيه امتحان الأطفال أحد الضعيف، إنما امتحان من عداه من هذا الحديث الذي ذكرناه فهذا حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الذي ورد في امتحان الأطفال فهذه أحاديث ضعيفة، وإنما الأطفال على التفصيل الذي بيناه. ويؤكد في موضع آخر على أنه لا تعليم إلا بعد البلاغ، فيقول إن الكتاب والسنة قد دلت على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغ جملة لم يعذبه رأسا، ومن بلغت الجملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية. وذلك مثل قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قوله تعالى يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم ينقصون عليكم آيات ينذرونكم لقاء يومكم هذا. وذكر آيات كثيرة ثم قال فمن كان قد آمن بالله ورسوله ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول فلم يؤمن به تفصيلا، إما أنه لم يسمع أو سمعه من طريق لا يجب التصديق بها، أو اعتقد معنى آخر لنوع من التأويل الذي يعذر به، فهذا قد جعل فيه من إيمان بالله ورسوله ما يوجب على من نفيه الله عليه، ومن لم يؤمن به فلم تقم عليه به الحجة التي يكفر مخالفها. ويقرر ابن القيم أن العذاب يستحق لسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة وهو الإعراض الكلي لا يريدها ولا يريد أن يعمل بها، الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها، فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد. وأما الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله تعالى التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل. قال العراقي في شرحه حديث يسمع لأحد من أهل الأمة مفهومه أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور على ما تقرر في الأصول ألا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح. وكذا الشنقيطي رحمه الله في تفسيره عقد مسألة هل يعذر المشركون بفترة أم لا؟ قال والتحقيق أنهم معذورون بفترة في الدنيا، وأن الله يوم القيامة يمتحنون بنار يقوم باقتحامها، من اقتحمها دخل الجنة والذي كان يصدق الرسل وجاءته في الدنيا، ومن امتنع دخل النار وعذب فيها، وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا، لو كان الرسل جاءه في الدنيا بدعوة كان يكذبه، لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل. من خلال ما أوردناه من نصوص نفول يتقرر أن العذاب والمؤاخذة لا يقع إلا بعد المدارة وقيام الحجة، وأن أهل الفترة ومن في حكمهم يمتحنون يوم القيامة. العذر بالجهل، معنى الجهل هنا الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. العذر بالجهل هنا الجهل هنا ده مانع من موانع التكفير، هذا مانع من الموانع، مما قد يعتبر مانعا من موانع التكفير المعينة عذر بالجهل. وإنما اقتصرت عليه مع تعدد العوارض الأهلية اللي اتكلمنا عنها لكثرة الكلام فيه ووقوع اللبس فيه، وهذه مسألة خاض فيها الناس ما بين غالب وجاف، فهناك من يجعل الجهل عذرا بإطلاق وهناك من يمنعه بإطلاق، فالحق وسط بينهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. يعني بعض فرق التكفير تقول أن ميثاق الذر كاف في إقامة الحكم، ميثاق الذر كاف في إقامة الحكم، وهذا غلو شديد جدا جدا، ويقولون بأن الحجة قامت على الناس لإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم عن 1400 سنة، فهذا ضلال مبين، لا لأن العلماء هم غلاة النبي عليه الصلاة والسلام في التبليغ والدعوة. فالذي يولد من بطن أمه هذا لا يعلم شيئا، لا يعلم لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا توحيد ولا غير ذلك. إذن فالعلماء هم الذين يبلغون وهم الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى. فبلغوا عني ولو قالت كل هذه سليني أدعو الله على البصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ومن آمن المشركين. فهذه المسألة من المسائل الخطيرة التي ينبغي الوقوف عليها وبأدلتها. يقول الجهل هو خلو النفس من العلم أو عدم العلم عما من شأنه العلم. ونؤكد ابتداء أن الجهل أمر أصلي ينبغي رفعه حسب الاستطاعة، وأن يسعى إلى تعليم الجهل. ولما سقف لعبد البر رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أهدى رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، راوية خمر، راوية خمر يعني الراوية هذا إناء من جلد راوية فيها خمر، راوية خمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها؟ قال لا. أما علمت أن الله حرمها؟ قال إيه؟ لا. هو إيه هنا؟ لم يبلغه أن الخمر إيه؟ حرام، لم يبلغه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هنا شوف الفقه النهي عن المنكر، شوف الفقه، شوف الضوابط ايه. ان انت قبل ان تنكر على الشخص ان انت تعلمه، قد لا يكون قبل ان تنكر عليه اعلمه، قد لا يعلم ما عرفش ان عرضه حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اعلمت انت تعرف اعلمت ان الله حرمها؟ قال لا. قال بعد ذلك وفي هذا الحديث دليل على أن الإثم مرفوع عما لم يعلم. قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن أمكنه التعلم ولم يتعلم أثم، الله أعلم أثم عليه على تحقيق طلب العلم. ويقول القرافي القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل، فإن الله تعالى بعث رسله إلى الخلقين برسالته وأوجب عليهم كافة أن يعلموه ثم يعملوا بها، فالعلم والعمل بها واجبان. فمن ترك التعلم والعمل وبقي جاهلا فقد عصى معصيتين لتركه واجبين. ولذلك يقول أهل العلم أن أهل القرية أو البادية يلزمه أن يوجد بينهم من يعلمه، أو أنهم يخرجوا من بينهم يتلقى العلم ثم يرجع يعلمه، وإلا انتقلوا بديارهم حيث محلت العلم. ينتقلون يعني عزهم في مكان يروح يقعدوا في محلة العلم حتى يسألوا العلماء عن أمر دينهم، ولا يجوز لهم أن يعيشوا بهذه الطريقة جهال لا يعلمون شيئا عن دينهم. ويؤكد ابن تيمية على ذلك قائلا إن بيان الحكم سبب لزوال الشبهات المانعة من حقوق العقاب، فإن العذر الحاصل في الاعتقاد ليس المقصود بقاءه بل المطلوب زواله حسب الإمكان. ولولا هذا لما وجب بيان العلم، ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم، ولكان ترك دلائل المسائل المشتبهة خيرا من بيانها. هذا يكون بنشر العلم، هذا يوضح أهمية نشر العلم. هذه أول مسؤولية من مسؤوليات الحاكم أنه يقيم الدين. معنى يقيم الدين يعني ينشره ويحفظه ويحرسه ويبث أهل العلم والعلماء في النواحي كلها ليعلموا الجاهل أمر دينه. يقول ابن اللحام جاهل الحكم إنما يعذر إذا لم يقصر ويفرط في تعلم الحكم، أما إذا قصر أو فرط فلا يعذر جزما. ويقول السيوطي كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك. يعني ممكن الإنسان يكون في مكان وهذا المكان فيه عين لكنه قصر في طرف العين، فهل هذا يؤاخذ بهذا الذنب الذي ارتكبه؟ لا، لكنه يعصر. عصر يعني يعاقبه الحاكم عقوبة دون الحبس على تقصيره في طلب العلم، على تقصيره في طلب العلم. والأمر الآخر الذي ينبغي مراعاته، خلنا من حتة استثناء اللي بيذكره أهل العلم دايما في الكتب بين السيوط وغيره، هو يقول إيه؟ إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ بلادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك. يخفى فيها مثل ذلك يعني يخفى فيها العلم بالمسألة، لذلك العلم الضروري هو الذي لا يحتاج لا يحتاج معه ولا إلى استدلال. فالعلم الضروري ده يختلف زمان ومكانه، ممكن العلم الضروري ده يكون في مكان دون مكان وفي زمان دون زمان. يعني مثلا لو جينا في مكة، لو جينا في مكة ونقول إن بناء المساجد على القبور هذا من العلم الضروري المنتشر بين الناس هناك أم من العلم المخفي الذي لا يعلمه إلا الأفراد؟ ده علم ضروري، ده منتشر لأجل التوحيد، وهذه المسائل منتشر فيها جميع العلم. لكن لو جئت إلى بقعة زي طنطا ولا زي أي مكان في مساجد تبنى على القبور، هل هذا علم ضروري ولا ده علم يخفى إلا على القريب؟ علم يخفى، علم يخفى اللي في هذه الأماكن نظراً لنظراً لقلة العلم، نظراً للعلماء الذين يلبسون على الناس أمر دينهم، فوجدت شبهات ووجد تأويل عند هؤلاء الناس. فهنا في فرق بين دولة عشان كده العذر بالجهل حكم، العذر بجهل عقيدة السلف ومانع من الموانع التي تمنع من التكفير، وهذا يختلف زمانا ومكانا وشخصا. يبقى في زي ما قلنا في مكان عندنا منتشر، مكان ده مش هتلاقيه منتشر، في زمان عندنا منتشر، في زمان بتلاقي عندنا مش منتشر، وفي شخص هتلاقيه يعرف وفي شخص ما يعرفش. لذلك زي ما هنتكلم هنا في المسألة دي ان هو يعلمه مثله، يعني اللي زيه يعرف او اللي زيه ما يعرفش، يبقى ده علم مش منتشر. يقول والامر الاخر الذي ينبغي مراعاته في هذه المسألة وهو ان العذر بالجهل له اعتبار في مسألة التكفير بالنسبة لمن يغلب عليه التلبس به، كمن أسلم حديثا ومن نشأ في البادية ونحوها. سئل الإمام الشافعي رحمه الله عن صفات الله وما يؤمن به، قال لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه محمدا، ولا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة مرداه، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه الحدود. فإن خالف بعد ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يقدر بالعقل ولا بالرؤية والقلب والفكر، ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه به. نعيد تاني، المقصود بإن العذر بالجهل عذر منع من التكفير، المجهل الناشئ عن عدم البلاغ، الناشئ عن عدم البلاغ، عشان كده بيقول إيه؟ ولا نكفر بالجهل أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه به. ويقول الإمام البخاري رحمه الله: كل من لم يعرف الله بكلامه أنه غير مخلوق فإنه يعلم ويرد جهله إلى الكتاب والسنة، فمن أبى بعد العلم به كان معاندا. قال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. ويقول تعالى: وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى المسلمين جهنم وساءت مصيرا. ويقول محمد ابن جرير في كتابه التوصيل في معالم الدين: بعد أن ذكر بعض نصوص الصفات قال في حد هذه المعاني التي وصفت والتي وصفت ونظائرها مما وصف الله بها نفسه ورسوله مما لا يثبت حقيقة علمه بالفكر والرؤية ولا يكفر بالجهل أحد إلا بعد انتهائها إليه يعني تبلغه. ويقول ابن حزم ولا خلاف أن امرأ لو أسلم ولم يعلم شرائع الإسلام فاعتقد أن الخمر حلال ليس على الإنسان من صلاة هو لم يبلغه حكم الله تعالى لم يكن كافرا بلا خلاف يعتد به حتى إذا قامت عليه الحجة فماذا حينئذ بإجماع الأمة فهو كافر. ثم يقول ابن تيمية لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ رسالة كما قال تعالى لئلا يكون للناس عن الله حجة بعد رسل لهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه أو لم يعلم أن الخمر حرام لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية. ومثل الذي بعده ويكون أيضا في الموضع الثالث إن تكفيرا معينا وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر. ولعل من أظهر الأدلة في اعتبار الجهل عذرا شوف التاريخ ده هذا فعلا من أظهر الأدلة وهو حديث هذا الرجل الذي كان من قبلنا ولم يعمل خيرا خيرا قط. ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط فقال لأهله إذا مات فاحرقوا ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. يعني إيه؟ عندما حضرهم الموت أحضر بني ووصاف وقال عن نفسه إنه لم يعمل خيرا قط يعني أبدا فقال فإذا مت فاحرقوني ثم ذروني في يوم رائع يعني بعد هذه الأرامات يغدو الرماد ويرموه في يوم رايح ويوم شديد الهواء فاليوم شديد الهواء ده هياخد ايه الرماد وعملوا كده اولاد عامل ذلك اولاد اولادهم من بعد فبقى نصف البر ونصف البحر والرماد فقال ايه بيقول لهم لا مش هقول لهم ايه اللي ايه الحامل على كده قال لهم فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه احدا من العالم. هذا انسان جاهل يجهل قدره الله سبحانه وتعالى. شوف هنا لئن قدر الله عليه لئن قدر الله يعني هو بيعمل كده في ظنه ان ربنا مش هيقدر يجمعه. شوف ده بيه ده هنا ده جاهل يشك في قدره الله سبحانه وتعالى وطبعا ده كفر. فيقول فوالله لئن قدر الله عليه فأنا بيتكلم عن نفسه ولكن الراوي ذكر ضمير الغالب لكراهية كراهية الكلام ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا به كما أمرهم فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه فوالله فإذا هو قائم بين يديه ثم قال إن فعلت هذا قال من خشيتك يا ربي وأنت أعلم فغفر الله له وفعل ذلك من خشية الله تعالى لكنه يجهل قدرة الله عز وجل. يقول ابن قتيبة عن هذا الحديث وهذا رجل مؤمن بالله مؤمن به خائف له إلا إنه جهل صفة من صفاته فظن أنه إذا أحرق وذري في الريح أنه يفوت الله تعالى يفوت يعني يعجز الله سبحانه وتعالى فغفر الله تعالى له بمعرفته ما هي التي وبمخافته من عذابه. جهله بهذه الصفة من صفاته، ويقول لتيمية: وكنت دائما أذكر هذا الحديث، فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، فهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، يعني لا يعلم هذه الصفة لله تعالى، ولكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له بذلك. ويفصل بالتأمين أيضا هذا القول، فيقول: في هذا الرجل كان قد وقع له الشك والكذب في قدرة الله تعالى على إعادة بني ابن آدم بعدما أحرق وذري، وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل بذلك. وهذا أصلان عظيمان، أحدهما متعلق بالله تعالى هو الإيمان لأنه على كل شيء قدير، والثاني متعلق بالله باليوم الآخر والإيمان بأن الله يريد هذا الميت ويجزيه على أعماله. ومع هذا فلما كان مؤمنا بالله في الجملة، هو ده إيه؟ الإيمان الإجمالي، مؤمنا بالله في الجملة. لمن التفصيل عنده بعضه ولا وبعض غير موجود زيه، وده إيمان تفصيل. هنا ايه؟ هو شك في قدرة الله وشك في البعث بعد الموت، فده علم تفصيل لم يصله، لم يبلغه. يقول: ومؤمنا بالله باليوم الآخر في الجملة أيضا. ايه التفاصيل؟ في حاجات معرفهاش، وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت، وقد عمل عملا صالحا وخوف من الله أن يعاقبه على ذنوبه، غفر الله ما كان من الإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح. فيقول ابن تيمية أيضا: فإن هذا الرجل جاهل قدرة الله على إعادته، ورجى أن لا يعيده لجهل ما أخبر به من الإعادة. ومع هذا لما كان مؤمنا بالله وأمره ونهيه ووعده ووعيده خائفا من عذابه، وكان جاهله بذلك جهلا لم تقم عليه الحجة التي وجد كفر مثله، غفر الله له. ومثل هذا كثير في المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر بأخبار الأولين ليكون ذلك عبرة لهذه الأمة. ثم يقول الشيخ: ومما يبدو ذكرها هنا أننا في زمان قد تهيأت فيه الأسباب لتبليغ ونشر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في البلدان عن طريق الوسائل المختلفة التي جعلت سائر أقطار العالم كالبلد الواحد، إلا أن العذر بالجهل لا يزال ظاهرا في عصرنا، حيث قل أهل العلم العاملون وكثر الأدعياء الذين يزينون الباطل والكفر العامة والمقسم عليهم. هذا حق. مع أن نشوف الوسائل في نشر الدعوة كثيرة جدا متنوعة، لكن العذر بالجهل عذر مانع من إطلاق التكفير. فكثير من الناس يجهلون، حتى نحن يعني أمر العقيدة يحتاج إلى مجهودات رهيبة جدا جدا في مصر وغيرها وبلاد المسلمين إلى أن تكون عقيدة على وفق عقيدة سلف الأمة، وكذا أمر في العبادة، وكذا أمر في المعاملات وغير ذلك. فالدعوة تحتاج إلى مجهودات رهيبة جدا، مواصلة الليل بالنهار في الدعوة إلى الله عز وجل. والعذر بالجهل موجود. وقد أشار ابن تيمية إلى أهل زمانه، وهو بلا شك أقل سوءا من زماننا الحاضر، وما كان عليه الكثير من الوقوع في أنواع من الكفر. مع ذلك عذره بهذا الجهل قائلا: وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد كثروا في هذا الزمان، فبقلة دعاة العلم والإيمان وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان، وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به الهدى، وكثير منهم لم يبلغهم ذلك. وفي أوقات الفترات وأمكنة الفترات يقول ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد كثروا في هذا الزمان، فلقلة دعاة العلم والإيمان. يعني انظر هذا الزمن ابن تيمية رحمه الله، فما بالك بزماننا الله سبحانه، وفتور اعثار الرساله في اكثر البلدان، واكثر هؤلاء ليس عندهم من اثار الرساله وميراث النبوه ما يعرفون به الهدى، وكثير منهم لم يبلغهم ذلك. في أوقات الفترات ممكنة الفترات يساب الرجل على ما معه من الإيمان القليل ويغفر الله فيه لمن لم تقم الحجة عليه ما لا يغفر به لمن قامت الحجة عليه، كما في الحديث المعروف يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه الصلاة ولا صيام ولا حج ولا عمر إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبير، ويقولون أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله. فقيل لحذيفة ما تغني عنه لا إله إلا الله؟ فقال تنجيهم من الله. زمن هيجي زمن دروس العلم، دروس العلم حتى انظر لا يعرف الناس لا صلاة ولا صياما ولا شيء إلا شيخ الكبير. يقول إيه؟ شوف الشيخ الكبير والعجوز. فيقولون أدركنا أباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله. هم دول فاكرين، دول يعرفوها من الدين، دول يعرفوها من الدين. فقال فقيل لحذيفة ما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ قال أنجيهم. هو ده اللي معاه، وربنا سبحانه وتعالى سيحاسب الناس على ما بلغه من العلم. اللي عنده ليه اللي بلغه ليه، ومن لم يبلغه فلا يعذب الله عليه ولا يحاسب عليه، انما يحاسب الله على ما بلغه. وعندما نقرر ان العذر للجهل اعتبارا في مساله التكفير فلا يعني ان الجهل عذر مقبول لكل من ادعاه. فإذا يقول الإمام الشافعي إن من العلم ما لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله، مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت إذا استطاعوا وزكاة في أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر وما كان في معنى هذا. وكما يقول ابن قدامة أثناء كلامه عن تارك الصلاة، إن كان جاهلا لوجوبها أي الصلاة نظر فيه، فإن كان جاهلا به هو ممن يجهل ذلك، وهو ممن يجهل ذلك، وهو مش كل واحد يقول أنا إيه ما أعرفش، وإنما يكون هو ممن يجهل ذلك. يعني زي إيه ذلك؟ كحديث الإسلام والناشئ بلادية عرف وجوبها وعلم ذلك ولم يحكم بكفره لأنه معلوم، فإن لم يكن ممن يجهل ذلك كالناشئ من المسلمين في القمصان والقرى لم يعذر ولم يقبل منه دعاء الجهل وحكم بكفره، لأن أدلة الوجوب ظاهرة. يعني لو جحد الصلاة، يعني لو جحد الصلاة هو ناشئ في أمصار المسلمين، مفيش حد أي واحد يقول له الصلاة يعرف أن الصلاة واجبة، فهذا مما منتشر ضرورة بين من نشأ بين المسلمين، لأن أدلة خلاص الحديث الإسلام والناشئ بالي عرف وجوبها وعلم ذلك، عرف وجوبها وعلم ذلك ولم يحكم بكفره لأنه معذور، فإن لم يكن ممن يجهل ذلك كالناشئ من المسلمين في الأمصار والقرى لم يعذر ولم يقبل منه الدعاء الجهل وحكم بكفره، لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة والمسلمين يفعلونها على الدوام، فلا يخفى وجوبها على من نادى حاله ولا يجحدها إلا تكذيبا لله تعالى ورسوله وإجماع الأمة، ويصير مرتدا عن الإسلام ولا أعلم في هذا خلافا. ومن المهم أن يعلم أن العذر بالجهل تكتنف تتعلق به عدة أمور، منها نوعية المسألة المجهولة كأن تكون من المسائل الخفية، وكذلك حال الجاهل كحديث عهد بالإسلام أو الناشئ في الجديد. ومن حيث البيئة ففرق بين وجود مظنة العلم أو عدم العلم. حتى الحديث عن الإسلام أو ناشئ الجديد دي على وجه المثال، يعني ده على وجه المثال. يقول ابن تيمية رحمه الله إن الأمكنة والأسماء التي تصدر فيها النجوم لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النجوم حتى أنكر ما جاءت فيه حتى أنكر ما جاءت فيه خطأ كما يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار النجوم. ويقول أيضا لا يكفر العلماء من استحل شأن المحرمات في قرب عهدين الإسلام أو المشهد جاهية المعين فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. وكثير من هؤلاء قد يكون قد بلغته النصوص المخالفة لما يرى ولا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بذلك. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهده بالإسلام والذي نشأ بيدية بعيد أو يكون ذلك في مسألة خافية مثل الصرف والعطف. الصرف والعطف ده نوع من السحر فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين التي أوضحها الله في كتابه فإن حجة الله هي القرآن فمن بلغه فقد بلغته الحجة. وفي فتوى اللجنة الدائمة يقول يختلف الحكم عن الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه وباختلاف المسألة نفسها وضوحا وخفاء وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفا كما ورد في الفتوى نفسها. ومن عاش في بلاد يسمع فيها بالدعوة الإسلام وغيره ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله فهو في حكم من بلغته الدعوة الإسلامية وأصر على الكفر. أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن القرآن الكريم والإسلام فهذا على تقدير وجوده يعني على افتراض أنه موجود حكمه حكم أهل الفترة. يجب على علماء المسلمين أن يبلغوه شريعة الإسلام أصولا وفروعا إقامة للحجة وإعذارا إليه ويوم القيامة يعامل معاملة من لم يكلف في الدنيا بجنونه أو برئه أو صغره وعدم تكليفه. أما ما يخفى من أحكام الشريعة طبعا إحنا قلنا دول معاملتهم هؤلاء مثل هؤلاء الذين لم تصلوا الدعوة وكانوا هذه الصفات أنهم يمتحنون في العرصات. وأما ما يخفى من أحكام الشريعة من جهة الدلالة أو لتقابل الأدلة وتجاذبها فلا يقال لمن خالف فيه آمن وكفر ولكن يقال أصاب وأخطأ. يبقى المسائل اللي ليس فيها نص قطع وإنما المسألة فيها اجتهاد فعند ذلك فإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ومما يحسن التنبيه عليه أن العذر بالجهل فيما تعرفه الكفر لا يعني نفي الكفر عنه وقد أظهروه كما يقتضيه الحكم الدنيوي عليه. في هذا يقول ابن تيمية أخبر الله تعالى عن نوح أنه قال قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه لكونهم جعلوا مع الله إلها آخر. فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة فإنه يشرك بربه ويعدل به يعني يجعل الصنم الذي يعبده شريكا عديلا مع الله ويجعل معه آلهة أخرى ويجعل له أندادا قبل الرسول. وأما التعذيب فلا تعذيب هذا يكون بعد الحكم. كذلك أيضا ابن القيم رحمه الله يتكلم عن طبقات المكلفين وهذا الكلام ذكره في كتاب طريق الهجرتين وده جزء يحتاج إلى مراجعة يعني يرجع إليه ويدرس هذه الطبقات جيدة. ذكر طبقة المقلدين المقلدين وجهال الكفر وأتباعين. قال اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة. وهذا مذهب لم يقل به أحد الأئمة المسلمين الصحابة والتابعين ولا من بعدهم، وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الجنة لا يدخلها إلا نفس المسلمة. وهذا المقلد ليس المسلم، هو عاقل مكلف، والعاقل المكلف يخرج عن الإسلام أو الكفر. وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال، وبمنزلة الأطفال والمجانين. والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله وبرسوله واتباعه لما جاء به. فما لم يأتي العبد بهذا فليس مسلم، وإن لم يكن كافرا معاملا فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أمام كفار برهان غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا. وهؤلاء الذين ذكرنا ان كفر الكفر جهل وتكذيب، جهل وتكذيب المكذب لا يصدق مع جهله بالحق، مع جهله بالحق. كما ذكرنا مثلا في المقلدين مع عوام النصارى واليهود، فهؤلاء لا يعرفون الحق ولا يعرفون حتى دينهم، لكنهم مقلدون لأئمة الكفر منهم أو لآبائهم وأجدادهم وغير ذلك. فهل هؤلاء نقول أنهم لم تبلغ الحجة، أو نقول أنهم بمنزلة من لم تبلغ الحجة؟ نقول لا، فإن الحجة قائمة عليهم. وما كفرهم هذا إلا كفر جهل مع تكذيب. والله سبحانه وتعالى يقول لهم يوم القيامة أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما؟ قال الله تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهؤلاء كفرهم كفر إيه؟ كفر جهل وكذب، لأنهم سمعوا بدعوة الإسلام وسمعوا بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان دين غير دين الإسلام هو كافر، وأن الله سبحانه وتعالى يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. هذا في الكفر، والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه، هذا في أحكام الثواب والعقاب. وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر، فأطفال الكفار ومجانيهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم. أما في الآخرة كما ذكرنا في خلاف قوي بين العلم، ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين وغيره، وذكرنا الراجح. يقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو قطين: قد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفرهم، ووصف النصارى بالجهل مع أنه لا يشك المسلم في كفرهم. ونقطع أن أكثر اليهود والنصارى اليوم جهال مقلدون، فنعتقد كفرهم وكفر من شك في كفرهم. الكفر لا مقطوع به في نص، في آية قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، في نص فعند. لكن هذه المسألة أيضا يدخلها البعد للجهل، لا سيما في أوقاتنا هذه، نظرا للتلبيس الذي قام به علماء السوء وبعض الإعلاميين الفجار. وقد تجد من المسلمين من يقول لك إن النصارى مؤمنون ومسلمون ونجون يوم القيامة، فهذا نظرا للشبهة الواقعة والتي تربوا عليها. كتاب الولد الصغير يطلع ويخرج في المنهج من أولى ابتدائي بيقول المسلم أخو المسيح، بيتربى على كده وبيكبر على كده وبالإشهاد بيقول له العقيدة، فنشأ على ذلك. فمثل هذا عندما يقول لك فهنا تقام عليه حكم، مع انه لم يقول بضد ما يقوله الله تعالى، فهنا اقامه الحجه التي يفهمها منه، وهي الايه قال الله تعالى: قد كفر الذين قالوا ان الله مسيح. انا اخطا، لان في ناس كثيره جدا ما تعرفش الايه دي حتى، وهذا عن تجربة. لما جربت هذا الأمر في أحد السنين في أحد الفصول في المدرسة وجيه الأمر وإن حتى لما طلبت تلاوت الآية تلاوت الآية إنهم أول مرة يسمعوني أول مرة يسمعوني في آية في القرآن كذلك. هي دي الأجيال اللي اتربت على كده، الأجيال بتاع بهاء الدين، بهاء الدين وزير التعليم البهائي اللي هي مبارك، هي الأجيال اللي طلعت على كده. وبالتالي ففي الكلام دوت أنا أقول وكفر من شك في كفرهم، يعني إذا بلغ إذا كان يعلم أنه في الحالة دي هيكون مكذب لله تعالى. لكن إذا كانت المسألة دي مما صار يخفى بها العلم بها يخفى، كما قلنا في عود الرجال بيختلف اختلاف الزمن والمكان وباختلاف الأشخاص، يبقى ممكن يكون واقع. وبالتالي فلا نطلق القول هكذا، وإنما لابد من إقامة الحكم. وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بيان، كل من آمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر ما جاء به في الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق أو شيخ طريقة يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام مشركا مع الله غيره في العباد، ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده لإتيانه بما ينقل قوله من سجوده لغير الله، ولكنه قد يعذر بجهله، فلا تنزل به العقوبة حتى يعلم عن مقام عليه الحجة، ويمهد ثلاثة أيام إعذارا إليه، يمهد ثلاثة أيام إلى الاستدابة يمهد ثلاثة أيام إعذارا إليه ليراجع نفسه عسى أن يكون. فإن أصر على سجوده لغير الله بعد البيان قتل لردته، فالبيان وإقامة الحجة والإعذار للإعذار إليه قبل إنزال الحكم لا يسمى كافرا بعد البيان، فإنه يسمى كافرا بما حدث من سجود لغير الله مثلا. السجود لغير الله طالما ذكر كلمة الردة هو مسلم، فعندما سجد لغير الله نقول ايه اتى كفرا، فالسجود لغير الله كفر، لكن هو بعينه لا يكفر عينا الا بعد اقامه الحكم. ومن خلال ما سبق ندرك خطا اطلاق القول بان الجهل عذر في اصل الدين وفي غيره، يعني ايه يعني الاطلاق هكذا، انما في ايه توسط كما بينا. كما ان اطلاق القول بان الجهل ليس عذرا خطا ايضا، بل لابد من التفريق بين مكانه المخالفه فيه بمناقضته اصل الدين ونحوه من الامور الظاهره والمعلومه يتم بالضروره. خلي بالك دي ممكن تكون عامل معلومه تتم بالضروره في مكان ومش معروف بالضروره في مكان تاني، لازم نستصحب معانا اصل الدين. ومكانه المخالفه فيه متعلقه بامور تحتاج الى بيان وتفصيل، كما انه لا بد من التفريق بين احكام الدنيا الظاهره واحكام الاخره باطنه. يعني احنا بنحكم على الظاهر، اذا زال بنحكم بالاسلام على الظاهر بنحكم بالكفر ايضا على الظاهر. نعم قيام الحجه. فقلنا ان المعين إذا أدى كفرا فإنه لا يكفر إلا بعد إقامة الحكم، فما معنى قيامها؟ نؤكد ابتداء ما سبق الإشارة إليه من ضرورة قيام الحكم، وأن من بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة كما قال ابن تيمية أنه الله حكم الوعيد على الكفر لا يثبت في حق الشخص المعين حتى تقوم عليه حجة الله التي بعث بها رسلا. وقال في موضع آخر إن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا بعد البلاغ، لقوله تعالى لينذركم به ومن بلغ وغيره. وقد يشكل على البعض كيف تقوم الحجة على من قضى الله تعالى بحذائه وحرمانه، لكن كما قال ابن القيم رحمه الله فإن قيل كيف تقوم حجته عليه قد منعه من الهدى وحال بينهم وبينه، قيل حجته قائمة عليهم بتخليته بينه وبين الهدى وبيان الرسل له وإراءتهم الصراط المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه عيانا. وقام لهم أسباب الهداية باطنا وظاهرا ولم يحمل بينه وبين تلك الأسباب. ومن حال بينه وبينها منهم بزوال عقل أو صغر لا تمييز معه أو كونه بناحية من الأرض لم تبلغه دعوة الرسل فإنه لا يعذبه حتى يقيم عليه حجته. فلم يمنعهم من هذا الهدى ولم يحل بينهم وبينه. نعم قطع عنهم توفيقهم ولم يرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلوبهم إليه. فلم يحل بينه وبين ما هو مقدور لهم وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه وهو فعله ومشيئته وتوفيقه سبحانه وتعالى. فمشيئة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه فهذه بيده سبحانه وتعالى يؤتيها من يشاء من عباده فضلا سبحانه وتعالى. وأمر آخر هو أن إقامة الحجة ليس بكل مسألة مطلقة. فهناك أمور كالمسائل الظاهرة مما هو معلوم الدين بالضرورة لا يتوقف في كفر قائله. وأيضا استرجع المبحث السابق أن ما هو معلوم الدين بالضرورة قد يكون في مكان غير معلوم الدين بالضرورة من المسائل المخفية المجهولة. لكن إن كانت هذه المسألة من المعلوم الدين ضرورة مثلا كوجوب إقامة الصلاة كحرمة الزنا كحرمة شرب الخمر كذا فمثل هذا لا يحتاج إلى دليل في إثباته. هذا من المعلوم ضرورة. فإن جحد الإنسان إقامة الصلاة فلا شك في كفره. لذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومسألة تكفير معين مسألة معروفة. إذا قال قولا يكون القول به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر. لكن الشخص المعين إذا قال ذلك ليحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا من في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس. وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قبيله كما وضحنا كما قيدنا ووضحنا هذا الكلام. ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله إن الذين توقفوا في تكفير معين في الأشياء التي قد يخفى دليلها فلا يكفر حتى تقوم على الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة. يعني يكون الدليل ثابت وفي نفس الوقت الدلالة معلومة. فإذا أوضحت له الحجة بالبيان الكافي كفر سواء فهم أو قال ما فهمت أو فهم وأنكر. ليس كفر الكفار كله عن عناد. يعني مثلا واحد يقول مثلا أن النصارى مؤمنون مثلا فقلنا له قول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم فهذه آية. قال لم أفهم. قلنا الآية الدلالة منها واضحة على كفر النصارى الذين يقولون إن الله المسيح ابن مريم وبذلك قد طابت عليه الحجة. أما الاقتناع الباطني الفهم الباطني هذا ليس لنا عليه سبيل. أنا لي أن أعطي لك الدليل والدليل ثابت وواضح دلالته بطريقة يفهمها منك. الاقتناع الباطن هذا لا غير مطلق. وأما ما علم بالضرورة أن رسول الله جاء به وخالفه فهذا يكفر بمجرد ذلك ولا يحتاج إلى تعريف سواء في الأصول أو الفروع ما لم يكن حديث عهد الإسلام. وإذا أردنا أن نتحدث عن الضابط في قيام الحجة على المعين فيمكن القول أن الأصل أنه لا تكفير للمعين إلا إذا كانت الحجة اللسانية قبل رجع. وقد يراد بلوغ الحجة اللسانية مجرد بلوغ العام الذي تقوم به الحجة بأصل الدين الذي هو عبادة الله والتقرب إليه وحده والانتماء المؤمن للشريعة والإيمان المؤمن الإيمان بالله وحده وكذا أيضا الانتماء المؤمن للشريعة الإيمان بما شرع الله والانقياد والامتثال له مكملا هو لسه ما عرفش تفاصيل لكن ده ابتداء. وقد يراد بلوغ الحجة ما يتعلق بتفاصيل الحجة الرسالية والاتباع المفصل للشريعة بفعل الأوامر والاجتناب النواهي فلا بد فيه لإقامة الحجة من الإبلاغ التفصيلي. فمن لم تبلغه حجة الله بشيء من تلك الأمور لم يكن مكلفا فالحجة الرسالية على التفصيل شرط في التكليف. وأما الإقرار بأصل الدين الشهادتين علما وعملا فهو كاف في قيام الحجة في استحقاق الله وحده العبادة دون غيره ومكمل الاتباع للشريعة. ما ينفعش واحد يقول لا إله إلا الله وأن لا إله إلا الله معناها إفراد الله تعالى وحده العبادة ويروح يزمد صنم أو يعبد غير الله تبارك وتعالى. وأما شرط قيام الحجة على الخلق فالحجة على العباد إنما تقوم شيئين بشرط التمكن من العلم لما أنزل الله والقدرة على العمل به. فأما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي. وإذا انقطع العلم أو ببعض الدين أو حصل العجز عن بعضه كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه كالمجنون مثلا. وهذا في أوقات الفترات. ومما يجدر ذكره هنا أيضا أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص كما قال ابن القيم إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمات والأمكانات والأشخاص. فقد تكون حجة الله الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة مناحية دون أخرى كما أنها تقوم على شخص دون آخر إما لعدم عقله وتمييزه كالصبي والمجنون وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له. فهنا يخلق لنا في نقول عن هذا العلم لازم النقول دي نفهمها فهما جميعيا يعني ما يشاهد أنا أقف على نص أقوله بس كده لا وإنما أنظر في بقية النصوص فسنجد أن بقية النصوص تفسر الوجه أو أمر أو المؤمن في نص قبله أو حتى في كلام العالم نفسه ممكن يبقى جزء فيه مبهم او جزء فيه مبهم واذا به يفسره بعد ذلك. علامه اهل البدع انهم يصطادون هذا الكلام المبهم والمبهم الذي يستدلون به على فساد البدعه التي عندهم وينسبون هذا القول لهذا العالم ولا يعرفون حقيقه قوله. هنا قاعده الكرام دائما رحمه الله انه لا يجوز أن ينسب لشخص قول أو معتقد إلا إذا علم بالتتبع والاستقراء أنه قوله وأنه عقيده. يبقى ما فيش نمسك كلمتين كده واصطادهم وأقول أبص هو إيه لا أتتبع بالتتبع والاستقراء حتى أعلم أن هذا هو قول فعلا في المسألة وأن هذا هو اعتقاد في المسألة. ولكن ليس المسألة أن ممكن العالم ينشط في موضع فيسر في المسألة وتوضيح المسألة. ومن الممكن في موضع آخر أنه مثلا يعتمد على تفسير آخر فصله في موضع آخر فيكمل الكلام وتقع أنت عن مجمل وتأخذ هذا الكلام وتقول هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا أو هذا قول وهذا القول فيه إبهام فتستدل أنت بهذا الإبهام على البدعة التي تعتمدها. لكن في الحقيقة ليس هذا هو مذهبه وهذا معلوم. فالعالم في ساعات موطن ممكن يصل فيه، ساعات موطن ممكن يجمد، ساعات موطن ممكن معتمد على ان الكلام ده قاله كتير قبل كده، ممكن يكون في كلمتين على اساس ان هو حاطط في باله ان الناس سمعوا الكلام ده كتير وان هو الكلام ده قاله ياما، فممكن يكون جاي يلخصه في موطن. فلازم لا ينسب لعالم او لانسان قول الا اذا علم ان هذا قول او هذا او هذه عقيدته، ويكون هذا بالتتبع والاستقراء. يقول ايضا كما ينبغي ان يفرق بين قيام الحجه وفهم الحجه. يبقى في فرق بين قيام الحجه وفهم الحجه. هنا هنتكلم عن قيام الحجه كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب. واصل الاشكال انكم لم تفرقوا بين قيام الحجه وفهم الحجه، فان اكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامه عليه، كما قال تعالى أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقيام الحجة وبلوغها نوع وفهمهم إياها نوع آخر، وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها نوع آخر. فإن أشكل عليكم ذلك فانظروا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، مع كونهم في عصر الصحابة، ويحضر الإنسان معامل الصحابة معهم، فقد بلغتهم الحجة ولكن لم يفهموها. بلغتهم الحجة ولم يفهموها. إذا هنا مسألة الفهم لما لناش دعوة بها، نحن نقيم الحجة الدليل. أما الفهم إن تمكن من الفهم هذا ليس مقدورا بكل أحد أو أنه يقتنع باطنا. ويقول أيضا من المعلوم أن قيام الحجة ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وقال من شيء فعذر به فهو كافر، كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قول الله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا أي لئلا يفقهوا. وقوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون أي الكفار. ومقصود الشيخ الإمام من فهم الحجة هنا أي الفهم الذي يقتضي الانتفاع والتوفيق والاقتداء، كما مثل له فهم الصديق رضي الله عنه. وأما قيام الحجة فتقتضي الإدراك وفهم الدلالة والإرشاد، وإن لم يتحقق توفيق أو انتفاع، كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هنا يقام عليه الحجة التي يفهمها مثله، التي يفهمها مثله. ممكن يكون واحد ما يعرفش العربي ولا يفهم ظاهر القرآن، وانت تكلمه بحديث او بآية وهو لا يفهمها، فهذا بهذا لم تقم عليه الحجة، وانما تفهمه بالطريقة التي يفهمها مثله. فنفترض انه لا يعرف شيئا من اللغة العربية الفصحى، كلامه كله كلام عامي، تفهمه بهذه الطريقة، هذا شرط إقامة الحجة بطريقة يفهمها مثله. أما الاقتناع الانتفاع الاهتداء فهذا بيد الله سبحانه وتعالى. وما يؤكد ذلك ما سطره تلميذه الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله حيث قال: وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله وفقه وأنقاد لأمره، فإن الكفار قد قامت عليهم حجة الله مع إخباره لأنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. برضو الصفحتين اللي جايين دول من محاضرة الشيخ محمد إسماعيل، يعني نفس الكلام السابق ويعني يعني مما يزيد عليه ملخصه سريعا ملخصه والإخوة ترجع لها الكلام أن هذه القضية قضية إقامة الحجة على المعين هذه من موارد الاجتهاد بين العلماء وهذه القضية يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فيها إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص فقد تكون حجة على الكفار في زمن دون زمان وفي بقعة دون بقعة وناحية دون أخرى كما سبق الكلام وإقامة الحجة عرفها ابن حزم بقوله أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها وبعض العلماء اشترط أن يقيم الحجة الإمام الحاكم أو نائبه يعني إنسان يكون عنده سلطان وكذلك من يحكم على المعين فكما ذكرنا هم الحاكم يعني القاضي وتعقد له محكمة من ذلك وإلا يعني في أزمنتنا هذه فالأحوط ثم الأحوط أن الفرد العادي من المقلدين وغيرهم لا يلجأ لهذا إنما يترك هذا لأهل العلم المبحث الرابع تكفير المتأول تكفير المتأول التأويل يطلق على عدة معاني فيراد به الحقيقة والعاقبة كما يطلق بمعنى التفسير والبيان أما معنى التأويل عند المتأخرين فهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ لدليل يقترن به مع قرينة مانعة من المعنى الحقيقي ده اسم تأويل يبقى في معنى ظاهر للفظ هذا المعنى مش هناخد به اللي هو الظاهر ليه؟ هناخد بمعنى تاني نصرفه المعنى تاني المعنى التاني ده في دليل قام عليه بس بشرط ان يكون في قرينه مانعه من المعنى الاصلي كقوله سبحانه وتعالى في الاثر الالهي يقول مرضت فلم تعدني ابن ادم مرضت فلم تعدني المعنى الظاهر هنا مقصود هذا ليس مقصودا فهنا يصرف هذا الظاهر إلى معنى آخر وهو مرض أي مرض العبد لذا في قرينة تدل عليه القرينة دي ما بعد قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض ولو عدته لوجدتني عنده فهنا الصرف هنا على المعنى الضارب متبادر أمامنا إلى معنى آخر لدليل يدل على ذلك لدليل يدل على ذلك الدليل موجود في نفس النص موجود في نفس النص فده اسم ايه؟ اسم تأويل الحديث تأويل الحديث صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ لدليل يقترن به مع قارنة مانعة من المعنى الحقيقي والمقصود بالتأول هنا التلبس والوقوع في الكفر من غير قصد لذلك يعني يقع في الكفر لكن هو لا يقصد الكفر وسببه القصور في فهم الأدلة الشرعية دون تعمد المخالفة بل قد يعتقد أنه على حق يقول ابن حجر في تعريفه لتأويل السائف قال العلماء كل متأول معذور بتأويله ليس بآف إذا كان تأويله سابقا في لسان العرب وكان له وجه في العلم والتأويل السائغ هو الإعذار به له اعتبار في مسألة التكفير بل في الوعيد عموما لذا يقول مدانيه إن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد، لكن لحوق الوعيد له متوقف على شروط وله موانع. وهذه القاعدة تظهر بأمثلة منها، أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا ومؤكل وشاهدي وكاذبا. وصح عنه غير وجه أنه قال: من باع صاعين صاع يلا بيد أو عين الربا، كما قال: البر بالبر ربا إلا هب وهاء. وهذا يوجد لكل نوعي الربا: ربا الفضل وربا النسيئة. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: انما الربا في النسيئة، انما الربا في النسيئة، فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد. مثل ابن عباس رضي الله عنه، طبعا ده كان في التمر، باع صاعين بصاع، يعني من التمر بتمر، وخاصه قال التمر بالتمر ربا، إلا مثل بمثل يلا بيد. مثل ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه الذين هم من صفة الأمة علما وعمل، لا يحل المسلم أن يعتقد أن أحدا منهم بعينه أو من قلده بحيث يمس تقليده تبلغهم لعنة هذه الربا، لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة. وده رجع عنه ابن عباس رضي الله عنه. كذلك أيضا الآن، مثلا الآن فيما نحن فيه، مثلا في شبهة عند هؤلاء الذين يذهبون إلى الأضرحة ويطلب من الميت أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالمغفرة، يطلب من الميت كده. إيه الشبهة اللي عنده؟ الشبهة اللي عنده أن الميت يسمع كلام الحي. وهذه مسألة مختلفة فيها بين العلماء، هل الميت يسمع مطلقا أم أنه يسمع مقيدا كما ورد في الأدلة؟ فمن أهل العلم النصر أن الميت يسمع مطلقا، حتى الشيخ الإمام ابن القيم نصر وفيه الروح والشيخ الشافعي نصره في التفسير. ومنهم من قال: بل السماع هنا مقيدا. فهو يقول إيه؟ يقول: ده حج، هذا حي في قبره، ويسمع يسمع ما يتكلم به الحي، وانا اطلب منه ان يدعو لي. الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره، حي في قبره، وانا اطلب منه ان يدعو الله تبارك وتعالى لي، او يشفع لي عند الله تبارك وتعالى. وانا ايه؟ تأويل، من هو تأول المسألة، يتأول وبالتالي يطلب منه. وهم ما بيدعوش ولكن لا أدعوهم بشر، أنا بقولهوش ارزقني ولا كذا ولا كذا، إنما أنا بطلب منه أن هو يدعو الله لي. فنقول: طب ما هو الدعاء الحي مش الميت، يطلب من الحي أن يدعو لك، يقول لك هو حي. مش الأدلة بتقول أهو أن هو بيسمع، أن هو بيسمع كلام الحياة، فأنا بطلب منه كذا. دي شبهة. هنا ده وقع في ايه؟ هنا وقع في ان هو بيذهب الى هذا الطريق، وان هو بيتقرب اليه بعبادات وغير ذلك، تأول تأول، مع ان هذا الكلام لا يجوز. فالله سبحانه وتعالى سماه امواتا، والرسول عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى: لكنك ميت وانهم ميتون. ثم إذا صلى أحد عليه صلى الله عليه وسلم فإن الله يرد عليه روحه، فيرد على من سلم عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه. فده برضه تأويل، هذا تأول، يعني الوقع فعل كفرا بسبب التأول. ويقول ابن تيمية رحمه الله: وعمل السلف والجمهور الفقهاء أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقول ولا دية ولا كفارة، وإن كان قتلهم وقتلهم محرما. وده ما حصلش، يعني مثلا ما حصل القتال بين معسكر الرأس ومعسكر الشام بن علي ومعاوية بن ربيعة عنهما، ما حصلش إن فيه إن حد حصل قول قتل هنا ناس من هنا قتل ناس من هنا، ما حصلش فيه قول ولا حصل دين ولا حصل حاجة من هذا. ليه؟ لأن كان فيه تأويل، وقع القتال بتأويل. ويقول ابن تيمية في الموضوع الثالث: والتكفير هو من الوعيد، فإن وإن كان القول تأكيدا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بالإسلام أو نشأ نبيه بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجهل ما يجحله حتى تقوم عليه الحكم. وقد يكون الرجل لم يسمع بتلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عرضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. ويقرر ابن حزم أيضا هذا العذر بالتأويل فيقول: من بلغه الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق التابعين وهو مسلم فتأول في خلافه إياه أو رد ما بلغه بنص آخر فما لم تقم عليه الحجة في خطئه في ترك ما ترك وفي الأخذ بما أخذ فهو مأجور معذور بقصده إلى الحق وجهده به، وإن قامت عليه الحجة في ذلك فعانت فلا تأويل بعد قيام الحجة. لو وقع في تأويل خلاص كده، وبعد كده قيمت عليه الحجة التي يفهمها منه وزيلت شبهاته فلا تأويل بعد قيام الحجة. يقول الشيخ السعدي: إن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وخطأوا في فهم ما جاء في الكتاب والسنة مع إيمانهم بالرسول واعتقادهم سبقوا في كل ما قال، وأن ما قاله كان حقا والتزموا ذلك، لكنهم أخطأوا في بعض المسائل الخبرية أو العملية، فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين. أجمع الصحابة رضي الله عنهم التابعون ومن بعدهم من أئمة السلف على ذلك، حتى الفرق النارية الخوارج وغيرهم الفرق النارية اختلف السلف في تكفيرهم والخلاف في ذلك سائر. إذا ظهر أن التأويل عذر في المسألة اللي هو التكفير يعني، فإن هذا لا يعني أن كل من ادعى التأول فهو معذور بالإطلاق، بل يشترط في ذلك التأويل ألا يكون في أصل الدين الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له وقبول شريعته، لأن هذا الأصل الشهادتين لا يمكن تحقيقه مع حصول الشبهة فيه. ولهذا أجمع العلماء على كفر الباطنية مثلا وأنهم لا يعذرون بالتأويل، لأن حقيقة مذهبهم الكفر بالله تعالى وعدم عبادة الله وحده من صفات شرائع الإسلام. الباطنية زي العلوية زي اللي هم الذين سموا زورهم بالعلوية هم النصارية الذين يقولون إن الله حل في علي، فهل يعذرون في ذلك؟ دول باطنية. ومن ثم فليس كل التأويل يعتبر سائغا ولا عذرا مقبولا، فهناك من التأويل ما يعتبر سائغا ومنه ما ليس كذلك، فلا بد من مراعاة ذلك وعدم الخلط بينهما. يقول قوام السنة إسماعيل الأصفهاني: المتأول إذا أخطأ وكان من أهل عقد الإيمان نظر في تأويله، فإن كان قد تعلق بأمر يفضي به إلى خلاف بعض كتاب الله أو سنة يقطع بها العذر أو إجماع فإنه يكفر ولا يعذر، لأن الشبهة التي يتعلق بها في هذا ضعيف لا يقوى قوة يعذر بها، لأن ما شهد له أصل من هذه الأصول فإنه في غاية الوضوح والبيان. فلما كان صاحب هذه المقالة لا يصعب عليه درك الحق ولا يغمض عنده بعض موضع الحجة لم يعذر في الدلالة عن الحق، بل عمل خلافه بل عمل خلافه في ذلك على أنه عداد وإسراف، ومن تعمد خلاف أصل من الأصول وكان جاهلا لم يقصد إليه من طريق العناد فإنه لا يكفر، لأنه لم يقصد اختيار الكفر ولا رضي به وقد بلغه جهدا، فلم يقع له غيره ذلك. وقد أعلم الله سبحانه أنه لا يؤاخذ إلا بعد البيان ولا يعاقب إلا بعد الإنذار. فقال عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فكل من هداه الله عز وجل ودخل في عهد الإسلام فإنه لا يخرج من الكفر إلا بعد البيان. يقول ابن حزم: وأما من كان من غير أهل الإسلام من نصراني أو يهودي أو مجلسي أو سائر الملل أو الباطنية القائلين بإلهية إنسان من الناس أو بنوة أحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعذرون لتأويل أصلا، بل هم كفار مشركون على كل حال. تفصيل كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أيضا سبق بعضه. ثم يكشف السعد رحمه الله الفرق بين أهل التأويل السائر وغيرهم فيقول: والمقصود أنه لا بد من هذا المنحى في هذا المقام، لأنه وجد بعض التفاصيل التي كفر أهل العلم فيها من اتصف بها، وثم أخر من جنسها لم يكفروه به. والفرق بين الأمرين أن الذي جازموا بكفره بها عدم التأويل المسوغ وعدم الشبهة المقيمة لبعض الوهم، والذي فصلوا فيها القول لكثرة التأويلات الواقعة فيها. في مسألة برضو في مسألة التكفير، وهي مسألة التكفير بما يكون اللي هو اسمه التكفير بالمآل، يعني شخص يقول قولا هذا القول يؤديه سياقه إلى الكفر، وهو إذا وقف عليه لا يقول به، يعني لا يقول بما يؤديه قوله إليه، كحال بعض أهل البدع والمتأولين. يقول ابن رشد الحفيد: ومعنى التكفير بالمآل أنهم لا يصرحون بقوله كفر، ما يصرحش القول كفر، ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر، وهم لا يعتقدون ذلك اللزام. القاضي عياض يكون عن المعطلة، المعطلة اللي هم ينفون الصفات، لا يكفر هنا، هو ايه هنا؟ لا ما نطقش كفر، هو قال قولا، القول ده السياق بتاعه يؤدي الى كفر، يعني ممكن كانت الكلمه السياق بتاعه تؤدي الى كفر، بس هو ايه؟ ما يصبهاش، هو ما يصبهاش، خدت بالك؟ فهنا ما قال قول الى كفر، لكن هو ما يقصدش اللازم ده، ما خلي بالنا غير لما هو يصرح بايه؟ الكفر ده. هيجي دلوقتي. قال ابن رشد: التكفير بالمآل انهم لا يصرحون بقول هو كفر، ولكن يصرحون باقوال يلزم عنها الكفر، وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم. يقول القاضي عياض رحمه الله عند ذكره المعطله: المعطله اللي هم نفات الصفات، نفات صفات الله تعالى. فاما من اثبت الوصف ونفى الصفه فقال: أقول عالم ولكن لا علم له، زي المعتزلة، ومتكلم ولكن لا كلام له، وهكذا في سائر الصفات على مذهب المعتزلة. فمن قال بالمآل لما يؤديه إليه قوله ويسوقه إليه مذهبه كفره، لأنه إذا نفى العلم انتفى وصف عالم، إذ لا يوصف بعالم إلا من له علم، فكأنهم صرحوا عنده بما أدى إليه قولهم. كلما أقول عليم بلا علم، عليم بلا علم، العلم هذا يقوم بمن؟ العالم. فلما تقول ما فيش علم، أنت أعوذ بالله نفيت إيه؟ صفة العلم عن الله عز وجل، وكمان لازم بقى لازم القول الخطير زي ما الجهمية يعني أرادوا أن يقولوا كما قال أحد السلف مذهبهم أنهم يقولون عن الله شيء يعني كأنه ليس إله يعبد السلف مفيش إله يعبد السلف يبقى إذا لو نفى العلم انتفى وصف عالم فتم مقام ففي واحد هياخد المقام ده ويكفره ومن لم يرى أخذهم بمقام قولهم ولا ألزمهم بموجب مذهبهم لم يرى إكرارهم قال لأنهم إذا وقفوا على هذا قالوا لا نقول ليس بعالم ونحن ننتفي يعني هم هينفوا إزاي أنا أقول ليس بعالم أنا إيه أمني ذلك ونحن ننتفي من القول بالمآل الذي ألزمتموه لنا ونعتقد نحن وأنتم أنوف بل نقول إن قولنا لا يقول إليه على ما وصلناه فعلى هذين المقصدين اختلف الناس في إكفار أهل التأويل إذا فهمته اتضحتك الموجب لاختلاف الناس بذلك والصواب ترك إكفارهم والإعراض عن الحكم عليهم الخسران وإجراء حكم الإسلام عليهم في قصاصهم ووراثاتهم ومناكحتهم ودياتهم والصلاة عليهم ولكنهم يغلظ عليهم بوجيع الأدب وشديد الزجر والهجر حتى يرجعوا عن بدعتهم كذلك ابن حزم يقول وأما من كفر الناس بما تقول إليه أقوالهم فخطأ لأنه كذب على الخصم لأنه كذب على الخصم وتقويل له ما لم يقل به وإن لازمه فلم يحصل على غير التناقض فقط والتناقض ليس كفرا بل قد أحسنت إذ قد فر من الكفر يعني يقول عليم بالعلم ده تناقض لكن لما جيت تقول له يعني أنت كده تقول إن تنفي عن ربنا صفة العلم يقول لك لا أنا لا أقول أنه ليس بعالم يبقى فر من الكفر إلى أن قال فصح أنه لا يكفر أحد إلا بنفس قوله ونص معتقده ولا ينفع أحد أن يعبر عن معتقده بلفظ يحسن فيه القبح لكن المحكوم به هو مقتضى قوله فقط ودي مسألة خلنا مهمة جدا جدا مسألة إن أنا مش هاخد مش هحكم على الناس من كلمة أنا قريتها ولا كلمة سمعتها وإنما لازم أتتبع وأستقرض وأعلم أن هذا يقصد فكرة إن إحنا كلنا عرضة للخطأ كلنا عرضة للنسيان كلنا عرضة لزلب القلم كلنا عرضة لسوء الفهم إلى غير ذلك وممكن الإنسان يكتب شيء وبعد فترة يقول أنا إزاي كتبت الحاجة دي وممكن يذكر بالشيء ويقول ولا أدري كيف كتبت وممكن يذهل يحصل نوع من الذهول أو غير ذلك كل دي عوارض لصفة الإنسان كما ينفي الشاطبي الكفر بالمئات فيقول والذي كنا نسمعه من الشيوخ أن مدى المحققين من أهل الأصول إن الكفر بالمئات ليس بكفر في الحال كيف والكافر ينكر ذلك المآل أشد الإنكار ويرمي مخالفه به يبقى ده مسألة التكفير بالمآل يا قريب من هذه المسألة تكفير بلازم القول اللازم هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء لازم لازم يعني لا ينفك عنه لازم القول لا ينفك عنه يبقى ما يمتنع انفكاكه عن الشيء وقد يكون هذا اللازم بينا وهو الذي يكفي تصوره مع تصور ملزومه في جسم العقل باللزوم بينهم وقد يكون غير بين وهو الذي يفتقر جسم الذهن باللزوم بينهما الى وسط يقول إن التكفير بلازم القول مطلقا قد أورثت الأمة تفرقا واختلافا. قال الذهبي: لا ريب أن بعض علماء النظر بالغوا في النفع والرد والتحريف والتنزيل زعمهم حتى وقعوا في بدعة أو نعت الدار بالعود المعدوم. يعني يقول لك سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. كما أن جماعة من علماء الأثر بالغوا في الإثبات وقبول الضعيف والمنكر ولهجوا بالسنة والاتباع، فحصل الشغب ووقعت البغضاء، وبدع هذا هذا وكفر هذا هذا، ونعوذ بالله من الهوى والمراء في الدين. وأن نكفر مسلما موحدا بلازم قوله، وهو يفر من ذلك اللازم وينزه ويعظم ربه. المعلق الشيخ يقول: عفى الله عن الإمام الذهبي، فلو سلمنا بأن بعض علماء الأثر بالغوا في الإثبات فلا يسوى هؤلاء العلماء بأولئك المتكلمين كما يفهم من عبارة الذهبي. وقد بين العلماء هذه المسألة وأحوالها. ابن تيمية رحمه الله سئل: هل لازم المذهب مذهب أم لا؟ قال: الصواب أن لازم مذهب الإنسان ليس لمذهب إذا لم يلتزم، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه. يعني إن في واحد عالم مثلا، أي إنسان تقول له: أنت قصدك كده؟ يقول لك: أنا مش قصدي كده. وبرضه تقول له: لا أنت قصدك كده، وتفضل تقعد ترميه بالكلام ده، وهو يقول لك: أنا مش قصدي كده. يبقى أنت إيه؟ تكذب عليه وترميه بدون تاني، طالما أن هذا الإنسان فر من هذا الكلام. أنت بتقول لي: أنت كده، أنت قصدك كده. يقول لك: لا أنا مش قصدي كده. خلاص أنا فررت من هذا الكلام. لما تيجي ترميني ليه تاني وتتبارد وتقعد تصم عليه، يبقى انت ترميني بالبهتان وترميني بالكذب وتكذب عليه. يقول: فانه اذا كان قد انكره ونفاه كانت اضافته اليه كذبا عليه، بل ذلك يدل على فساد قولي وتمنقولي في المقال. ولو كان لازم المذهب مذهبا للازم تكفير كل من قال عن الاستواء وغير الصفات انه مجاز ليس بحقيقه، فان لازم هذا القول يقتضي ان لا يكون شيء من اسمائه وصفاته حقيقه. لان الاستواء صفه فعل لله عز وجل، فلما تيجي انت تقول ان دي مجاز ليس بحقيقه، يبقى كل صفه من صفات ربنا تقول عليها ده ايه؟ لازم. ويقول في موضع اخر: لازم قول الانسان نوعان، احدهما لازم قوله الحق، فهذا يجب عليه ان يلتزم، فان لازم الحق حق، ويجوز ان يضاف اليه اذا علم في اهله انه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره. وكثير مما يضيفه الناس الى مذهب الائمه من هذا الباب: لازم الحق حق، لازم قوله الذي ليس بحق، فهذا لا يجب التزامه. الأكثر ما فيه أنه قد تناقض، وقد بينت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين. ثم إن عرف الحال أنه يلتزمه بعد الظهور له فقد يضاف إليه، وإلا فلا يجوز أن يضاف أي قول لو ظهر له فساد لم يلتزم لكونه قد قال ما يلزمه، وهو لم يشعر بفساد ذلك القول ولا ينزل. وهذا التفصيل في اختلاف الناس في لازم المذهب هو مذهب او ليس المذهب هو اجود من اطلاق حديث، فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وجوده له فهو قوله، وما لا يرضاه فليس قوله. خلاصه ما سبق أن يقال إن لازم أقوال المذاهب والعلماء له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يذكر اللازم للقائل ويلتزم به فهو يعد قولا له. الحالة الثانية أن يذكر له اللازم ويمنع التلازم بينه وبين قوله، يعني هو بينفيه فليس قولا له، وتكون إضافته له بعد ذلك كاذب عليه. طب الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع يعني لحد ايه هو حد قاله والتزم او هو منع فحكمه في هذه الحال ان لا ينسب الى القائد لانه لو احتمل لانه يحتمل لو ذكر له ان يلتزم به او يمنع التلازم ويحتمل لو ذكر فتبين له لزوم الضرر ان يرجع الى قوله وبهذا يعلم انه لا يصح التكفير بلازم متى باخطاء خاصه اذا كان من تلبس به ينفي ذلك اللازم وينكره او كان يجهله او يغفل عنه الله اعلم. مثلا من الكتابات الحديثة تفسير الضلال الشيخ زاد بعض المعاصرين من المداخلة بياخدوا التفسير ده ويقول لك بص شوف سيد قطب قال ايه في الموضع ده ويجيب الطب يقول لك بص الموضع ده يجيب الطب كذا وكذا وكذا. فهنا في الحالة دي ينبغي ان يطبق كلام اهل العلم هذا الكلام الذي يطبق هناك موضع من المواضع نبه عليه الشيخ سيد قطب في حياته فحذفه في الطبعة التي بعدها. فهنا اذا كان هو قال قولا لازمه كذا لازمه كذا او يقول هذا القول الى كذا الى كفر مثلا فعند ذلك كما ذكرنا لا يكفر به حتى يعلم انه يريد انه يقصد هذا اللازم حتى يعلم انه يقصد هذا اللازم. والعلماء قد دافعوا عن الشيخ سيد قطب رحمه الله على اخطائه والموجودة دافعوا عنه لأنه لم يكن عالما متخصصا وإنما كان أديبا وكان تفسير هذا عبارة عن خواطر خواطر كتبها من تذكره للقرآن فلم وكان يغلب عشان لأنه كان أديبا كان يغلب على كلام فنون البلاغة وبالتالي فقد يقع في تشبيهات فهمها البعض بأنه يقصد الكفر أو لازم ذلك الكفر وغيره فلا يجوز أن نقول نأخذ إنسانا بلازم القول حتى نعلم أنه يقصده. بالنسبة بقى في نواقض الإيمان طبعا من المعاني المهمة جدا عندما نتكلم عن نواقض الإيمان اعتبار المقاصد لابد من النظر إلى القصد ومراد من قد يكون متلبسا بكفر. قال ابن تيمية رحمه الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعذرني في رجل بلغني أتاه في أهلي لكن مين عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين عندما قال قولة الفاحشة ونشرها حادثة الإفك قاله سعد أنا أعذرك إن كان من الأوس ضربت عنقه والقصة مشهورة فلما لم ينكر ذلك عليه دل على أن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصه يجوز ضرب عنقه والفرق بين ابن أبي وغيره ممن تكلم في شأن عائشة هو أو ابن أبي هو اللي نشر الكلام ده والذي تولى كبره منه وفي من الصحابة من وقع في هذا الكلام ونشر تكلم به زي حسان بن ثابت ومصبح يقول ايه الفرق بين الاثنين ان ابن أبي كان يقصد بالكلام فيها عيب الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن عليه حقا عاربي والحاق العاربي يتكلم بكلام ينتقص منه فلذلك قالوا نقول بخلاف حسان ومصبح وحمنا فإنهم لم يقصدوا ذلك ولم يتكلموا بما يدل على ذلك ولهذا إنما استعذر النبي صلى الله عليه وسلم من ابن أبي دون غيره. وقال أيضا فإن من سب موصوفا بوصف أو مسمى باسم فذلك يقع على الله سبحانه وتعالى أو بعض رسوله خصوصا أو عموما ولكن قد ظهر أنه لم يقصد ذلك. إما الاعتقاد أن الوصف أو الاسم يقع عليه أو لأنه إن كان يعتقد وقوعه عليه لكن ظهر أنه لم يرد لكون الاسم في الغالب لا يقصد به ذلك بل غيره فهذا القول وشبابه حرام في الجملة يستتاب صاحبه منه إن لم يعلم أنه حرام ويعصر مع العلم تعسيرا بليغا، لكن لا يكفر بذلك ولا يقتل وإن كان يخاف عليه من الكفر. وقال إن المسلم إذا عنى معنى صحيحا في حق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يكن خبيرا بدلالة الألفاظ فأطلق لفظا يظنه دالا على ذلك المعنى وكان دالا على غيره أنه لا يكفر، وقد قال تعالى لا تقول راعنا. هذه العبارة كانت مما يقصد به يهود إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، والمسلمون لم يقصدوا ذلك فنهاهم الله تعالى عنها ولم يكفروا بها. يعني مثلا في ده بيقع كثيرا ممكن يكون الإنسان لا يعرف دلالة اللفظ أو معنى اللفظ. يعني مثلا في بعض الأدعية كان بعض الأئمة يقول وأطعمهم وأنت الطاعم. فالطاعم هو اسم فاعل من طعم، فهنا المعنى معنى نعوذ بالله أنه جعل الله عز وجل يطعم. هو ضاع بصوتي كده، انما عشان نقول اسم فاعل لازم يجيبه من المباح، يبقى يقول واطعمه وانت المطعم، يبقى اطعم يطعم مطعم، يبقى اسم ايه؟ اسم فاعل من المباح. اما هنا جعل اسم فاعل من الثلاثي واطعمه وانت الطاعم، جعله من الثلاثي طعم، يعني صف الله إن ربنا بيطعم يأكل، والله صمد لا يأكل ولا يشرب. فلما تيجي تسأل راجل ده تقول له ده المعنى ده ما تقصدوش، ما أنا ما أقصدش كده، ده أنا أقصد إن ربنا يطعمه، إن هو أخطأ فين؟ أخطأ في اللغة. عشان كده يلتزم الداعي بما ورد عن السنة فيما ورد في الكتاب والسنة. إذا أراد أن يدعو من وأخذ الكتاب والسنة فليكن عالما بالشرع وباللغة. مثلا زي العبارة دي ربنا موجود في كل مكان، هو ما طبعا هو ما يقصدش ان ربنا موجود يعني في كل مكان، يعني في اماكن نبرة، وانما هو ربنا موجود معنى بعلمه ومعنى بقدرته سبحانه وتعالى. لكن العبارة دي طبعا قصد بها الله موجود بذاته في كل مكان، دي عبارة كفر. لكن الله موجود في كل مكان بعلمه بقدرته احاطته سبحانه وتعالى، فهذا معنى صحيح. لكن الكلمة دي نظرا لأنه قال أنه قد قال بها المبتدعة من الجمهورية وغيرهم فلا يقولوها إنسان، إنما يقول الله عز وجل فوق عرشه باهر من خلقه مع عباده المعية عامة بقدرته وإحاطته سبحانه وتعالى، ومع عباده المؤمنين معية خاصة، هي خاصة من حقية خاصة تقتضي التسديد والتوفيق والكلف والعناية وغيرها. برضو ربنا واقف معايا وهو بيتكلم بلغة، ربنا واقف معايا يقصد ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى انقذني، ربنا حماني، هو ده اللفظ اللي يقصده، لكن مش يقصد المعنى اللي يجي على دماغك كده، لان ده الناس بتتكلم بايه؟ بما يعلمونه من اللغه، لكن هو مش خبير باللغه ولا راجل فاهم كل كلمه ومقصر كل كلمه، لا، وانما هو يقصد ان ربنا معايا بتوفيقه وتسديده وانه انقذني مثل اللي انا امرأته اللي انا وقعت فيها، هو يقصد ذلك ولكن ولا يقصد المعنى اللي هو اللي بيجي في دماغه. لا لازم تدخل بالك في كل كلمه بيقولها الناس، لازم تستحضر المعنى ده، لازم تستحضر الحقيقه اللغويه والعرفيه للنص، لان الحقيقه اما شرعيه او لغويه او عرفيه، فلازم تستحضر المعاني دي وتخلي بالك ان هو لا شرعيه ما اعرفش ولا لغه ما اعرفش، انا اقصد الحقيقه العرفيه اللي احنا بنتكلم بيها، ولازم اعتبار المقاصد في كل ده. يقول وإذا أشرنا إلى مسألة اعتبار المقاصد في موضوع نواقض الإيمان فإن هذه المسألة تنفك عن مسألة الارتباط أيضا والتلازم بين الظاهر والباطن. يقول ابن تيمية رحمه الله إذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لما نقص سمات القلب من الإيمان. خلي بالك منها كويس جدا، دي علامة خطر. لا نفس الإنسان بيتفسر ظاهريا بيعرف إن في تقصير جواني، محتاج إيه؟ زيادة الإيمان الداخلي، أعمال القلوب. لازم يزود أعمال القلوب، عشان أعمال القلوب هي اللي هتزود العمل الظاهر، وزيادة العمل الظاهر تزيد في عمل الباطن. فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب، فهو كمال الإيمان الواجب لو يدخل صاحبه الجنة دخول الفائزين الذي في القلب. فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة، بل يلزم من وجود هذا كاملا، وجود هذا كاملا كما لازم من نقص هذا نقص هذا. إذ تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب بلا موجب، وعلة تامة بلا معنى بها، وهذا ممتنع. ويقول الشاطبي رحمه الله: الأعمال الظاهرة في الشرع دليل على ما في الباطن، فإن كان الظاهر منخرما حكم على الباطن بذلك، أو مستقيما حكم على الباطن بذلك أيضا. وأصل عام في الفقه وسائل الأحكام العالية، وسائل الأحكام العاليات والتقليديات لا يلتفت إليها من هذا الوجه نافع في جمل الشريعة جدا. وطبعا ده كله هنحطه على قول عليه الصلاه والسلام: ان في الجسد فطره، اذا صلح صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله. الا وهي المقدر. ليس تلازما بإطلاق، فقد لا يكون العمل الظاهر مستلزما لإيمان القلب اللي هو الباطن حقيقة، كما هو الشأن في حال المنافقين. ومن ثم فتعين عدم الخلط بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. فالمنافق مثلا في أحكام الدين تجرى عليه أحكام أهل الإسلام الظاهرة، وإن كانت الحقيقة في الحكم الأخروي للكافرين في الدرجة أسفل من النار. قال إمام الشافعي رحمه الله: وإنما كلف العباد الحكم على الظالم من قول الفعل، وتولى الله من الثواب على الصراط دون خطيه. فقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، والله يعلم أنك لا رسول الله. إيه الباطل بقى؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ثم قال: وأحكام الله ورسوله تدل على أنه ليس لأحد أن يحكم على أحد إلا بالظاهر، والظاهر ما أقر به أو قام به بينة تثبت عليه. ويقول ابن تيمية رحمه الله: إن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر فإنه يجب أن تجرى عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث ولا يناكح. وليس الأمر كذلك، فإنه قد ثبت أن الناس كانوا ثلاث أصناف: مؤمن وكافر مظهر للكفر، ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر. وكان في المنافقين من يعلم الناس بعلامات ودلالات، بل من لا يشكون في نفاقه، ومن نزل القرآن بيان نفاقه كابن أبي وأمثاله. مع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون، كان إذا مات له ميت آتوهم ميراثا، وكانت معصم دماءه حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم لما يوجب عقوبته. ويقول أيضا وبالجملة: فأصل الاحتساب أن تعلم أن الكفر نوعان، كفر ظاهر وكفر نفاق. فإذا تكلم في أحكام الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفار، وأما في أحكام الدنيا فقد تجرى على المنافق أحكام المسلمين. يقول رقم ثلاثة: وإذا تقرر ما سبق فإن القصد هو الباطن مع الظاهر في مسألة التكفير له أحوال متنوعة، فقد يكون القصد مكفرا دون أن يدل عليه العمل الظاهر، ومرة يمر بعمل الظاهر قاطعا في الكفر الباطن، ومرة ثالثة يتلبس المعين بأنه كفر قطعا لكن يمنع من تكفيره الاحتمال في قصده. وحالة رابعة حيث يأتي المعين بقول مؤمن أو فعل مشرك يحصل التردد في قصده ومراده مما يوقع ترددا وتوقفا واختلافا بين العلماء في تكفيره. فمثال الحالة الأولى التي يكون فيها القصد مكفرا لكن لا يدل عليه عمل الظاهر، فمثل أعمال المنافقين التي هي في الظاهر طاعات مع أنهم كفار حقيقة لعدم حفظ توصيف الله تعالى. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وإن كانوا في الظاهر يجر عليهم أحكام الإسلام. الثاني الذي يكون فيها العمل الظاهر قاطعا في كفر الباطن مثل سب الله تعالى سب رسوله صلى الله عليه وسلم ونحوه، لأن هذا السب لنفس الأمر كفر بذاته ولا يقع يؤمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول من جميع أن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان السب يعتقد أن ذلك محرم أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مثل الفقهاء مسائل أهل السنة الظاهرين بأن الإيمان قول معه. ويقول أيضا لو أخذ يلقي النص في الحش لو أماكن مكان قضاء حاجة، ويقول أشهد أن ما فيه كلام الله أو جعل يقتل نبي من الأنبياء ويقول أشهد أنه رسول الله ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب وتصديق القلب. إذا قال أنا أؤمن بالقلب مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره من القول. الحالة الثالثة الذي يقوم بالمعين ما هو كفر قطعا لكن يمنع من تكفيره الاحتمال في قصده، إذا العمل كفر قطعا لكن في احتمال، هذا الاحتمال يمنع من تكفيره، ومثل هذا الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه وشك في قدرة الله وشك في البعث بعد الموت. مثال الحالة الرابعة حيث يتلبس المعين بقول مؤمن أو فعل مشكل يحصل التردد في القصد ومراده ما أورد القاضي الرياض حيث قال: قد اختلف أئمتنا في الرجل أغضبه غريمه فقال له: صلى على النبي محمد. فقال له الطالب: لا صلى الله على من صلى عليه. فقيل لسحنون: هل هو كمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو شتم الملائكة الذين يصلون عليه؟ قال: لا، إذا كان على ما وصفت من الغضب لأنه لم يكن مؤمرا لشتم. لأن في إيه؟ في هنا قول مؤمن في تردد، القول في إشكال. وقال البرقي وأصبغ: لا يقتل لأنه إنما شتم الناس. وهذا نحو قول السنون أنه لم يعذره بالغضب في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما احتمل الكلام عنده ولم تكن معه قرينة على شأن النبي صلى الله عليه وسلم أو شأن الملائكة عليه الصلاة والسلام ولا مقدمة يحمل عليها كلام، بل القرينة تدل على أن مراده الناس غير هؤلاء. يعني هو القرينة اللي إيه الناس ده بيحصل، يعني واحد يشتم الملتحين يشتم المنقبة ويشتم وهو لا لم يشتم اللحية ولا بيشتم النقاب، ما بيشتم الشخص نفسه. فهنا الاحتمال اللي هو موجود في اللفظ هو المراد بتاعه ايه. المراد هنا المراد يا ترى يريد اللحية ولا يريد الشخص، لأجل قول آخر له صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فحمل قوله وسبه من يصلي عليه الآن لأجل أمر آخر له بهذا لأجل أمر آخر له بهذا عند رضاه. وذهب الحارث بن سيرين القاضي وهي في مثل هذا إلى إيه؟ القتل. إذا هنا في إيه؟ في اجتهاد، هنا في اجتهاد، مسألة التكفير هي مسألة إيه؟ اجتهادية، في معاني اجتهادية راجعة لأهل العلم. هل استوفيت الشروط التي تتبعونها أم لا؟ هناك نهاية الإسلام. هذا المرجو اللي احنا بينا نواقض الإسلام العشرة. نواقض الإسلام طبعا كثيرة جدا، بعض الأئمة وصلت الربع من نواقض الإسلام. في نواقض العشرة مشهورة ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أول ناقض الشرك في عبادة الله، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لمن مات عليه، تفسير الآية لمن مات عليه، ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك لمن مات عليه مسرا كأصحاب الكبائر. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، طبعا لو مات على ذلك. ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والدفع لهم كمن يذبح الجن أو القبر. طبعا دي نواقض ايه؟ دي نواقض مخرج من الاسلام، لكن فرق بين الكفر وبين التكفير. يعني من ادى كفر، من ادى شرك، هل يكفر بعينه ام لابد من اقامه الحجه بسريه عليه؟ من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسالهم الشفاعه ويتوكل عليهم فقد كفر اجماعا. من لم يكذب المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم كفر. في المقطوع بكفرهم او بصحح مذهبهم، يعني ان هو ذهب ربنا كفرهم وعايز يصححهم، عايز يعني ايه يدافع عنهم، عايز يخليه مذهب اسلامي او ايماني. الرابع من اعتقد ان هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فوكيف. طبعا إما يكون يقول أحسن وإما يقول إيه مثل، مش كده، وإما يقول مثل، أو إن لا هذا هو الأفضل بس يجوز إن نحكم برضه غير ما جاء به. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عمله. بفرق بين واحد يقول أنا ما بحبش اللحية، وفرق هنا ما بحبش المنحين، وفرق يقول أنا ما بحبش النقاب وأنا ما بحبش المنقبات. بفرق مش فرق، بفرق زي كل واحد يخلي باله، خلي باله من لسانك. واحد يقول لك اللحية دي اللي عاملة زي فروة الخروف، ده ايه؟ استهزاء. كده ده ناقض من النواقض. ده بقى كده بيستهزاء باللحية، مش بيستهزاء بصاحب اللحية. ممكن يستهزاء بصاحب اللحية ده ايه؟ ده ذنب، لكن انه يستهزاء باللحية نفسها. يبقى ده كده وقع في ناقض من ناقض هذا بهذا. لذلك السادس ايه؟ من استهزأ بشيء من دين الرسول عليه الصلاه والسلام او ثوابه او لقائه كفر. ومعنى ده انه عارف ان الدين استهزأ من الدين صلى الله عليه وسلم، هو عارف ان قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. السابع السحر، ومنه الصرف والعطف. صرف العطف ده نوع من أنواع السحر، يحبب الرجل في زوجته أو العكس، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، يظاهرهم يعني ينصرهم بأي نوع من النصر، ويعاونهم على المسلمين ويقاتلوا في صفوفهم. والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله تعالى فإن لم يستجيبوا له فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والتاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر، لقوله تعالى ومن يتبع الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسر. طبعا ده ولاة الصوفية يفعلون ذلك. يقولون إذا وصل الرجل إلى درجة العالي فإنه تسقط عنه التكاليف يعني ويرتكب محرمات كمان، ويقول لك إن ده خلاص وصل إلى درجة هذه درجة عندهم تسقط عنه التكاليف، وبالتالي يسعه أن يترك ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وابن تيمية يقول من فعل ذلك فهو مرتد. يقين موت، يقين بمعنى عند المفسرين موت. العاشر إعراض عن دين الله، لا يتعلم ولا يعمل به. الإعراض هنا الإعراض إيه؟ الكل. والدليل قوله تعالى من أرض ومنا ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقم. ولا فرق في جميع هذه المناطق بين الهازل والكاذب والطائف إلا المكره، والمكره بشروط الإكراه. شروط الإكراه يعني المكره بيهدده وعنده القدرة على إنفاذ هذا التهديد، وهذا التهديد ناجز يعني في حاضر في نفس الوقت، والمكره لا يستطيع المقاومة ولو بالفرار، ولو بالفرار. وكلها من أعظم ما يكون خطر وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي المسلم أن يحذر ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من هجماته وغضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.